رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح، ونحن نتحدث عن ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور والهيكلة المصنوعة التي وقع في شباكها أغلب المسلمين، بل أغلب الرؤساء والمرؤوسين في العالم أجمع. الحقيقة إن كل يوم بنكتشف شيء مذهل وشيء عجيب. الناس ماشية في دوامة، أو قل في فلك كبير مخطط له ومرتب ومنظم يجند له. أناس لا حصر لهم، سواء أدركوا أو لم يدركوا. والخطورة أن يصبح الشخص جنديا لهؤلاء دون أن يشعر. من هو وما هويته؟ هل نظر إلى ما عنده من خير أو خيرات وأدرك غايته في الحياة؟ أم أنه يسير في فلك لا يعرف بدايته من نهايته؟ أنا هدخل في الموضوع مباشرة وأتكلم على منظومة الأمم المتحدة اللي اتكلمنا عنها، وشبهت لكم العالم اللي احنا عايشين فيه، اللي فيه ما يزيد على 200 دولة تقريبا، وهذه الدول صناعة وهمية في القرن الماضي فقط، بحيث أنها قسمت إلى أكثر من 200 دولة من قبل شخص مغرض، أو قل منظمة مغرضة، من قبل صراع حدث بين اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، كل دول في صف، وبين المسلمين والعرب على وجه الخصوص. الصراعات ديت محدش يقول احنا عايزين نفسر العالم من خلال الصراعات الدينية كتفسير يعني الكل يعني يبتعد عنه، يقول لك لا، الصراع الديني والبعد الديني والبعد الطائفي والكلام ده كله. نقول هؤلاء لا يعلمون عن أنفسهم شيئا، ولا يعلمون أن الله عز وجل خلق الناس بفطرة تعتقد، فطرة تقوم على الباعث والبعد العقدي، سواء كانت عقيدة حق أم عقيدة باطلة. يعني اللي بيحرك اليهود في العالم كله عقيدته، اللي بيحرك النصارى عقيدتهم، لكن لما تيجي للمسلمين يقول لك لا، اللي بحركنا مصلحتنا ووطنيتنا والبلاد العربية والوطنية والأشياء دي، حاجة غريبة قوي. يعني هم يحركهم مصالحهم اللي مبنية على دينهم، وإحنا لما تيجي تتكلم يقول لك لا، مصالحنا إحنا هي الأساس، والبعد الديني ده ملوش لازمة. يعني مسألة العقيدة، الهدف من وجودي في الحياة إيماني أنا كإنسان أسعى إلى النجاة وتحقيق الغاية من خلق الإنسان، دي ملهاش أساس عند الناس ولا في منظور الحكومات عند اتخاذ القرارات. طبعا أحيانا القرارات بتتخذ لصالح البلد، يعني واحد يقول لك أنا والله أنا دوري رئيس للبلد فأحافظ على البلد. طيب البعد الاعتقادي اللي موجود فيه أنا كرجل مسلم أو غير مسلم بالنسبة للناس التانية ده يعني مالوش ذكر. الواقع بيقول غير كده، مفيش رئيس من الرؤساء اللي موجودين في العالم الغربي بيتحرك من هذا المنطلق، بل بيسعى إلى أن عقيدته وفكره وديانته هي اللي تسود. يعني شئنا ما بينا دي حقيقة. فإذا أنا قلت لا خليني أمشي معاه في ادعاءاته واعتبر ده منهج لي في الحياة، يبقى أنا بضحك على نفسي وبضحك على شعبي وبضحك على الناس كلهم. ولذلك أصبح الآن بعد مرور قرابة القرن من الزمن، يعني احنا دلوقتي بقالنا 70 سنة في نشأة الأمم المتحدة، 70 سنة اللي فاتوا دول انضحك علينا انضحك علينا انضحك علينا، شربناها شربناها، الدول العربية كلها شربتها. فهو يقول لك ايه، طب انا عارف ايدي ما شربتها شربتها وانا مضطر وما اقدرش اعمل حاجة للوضع كده، طيب على الاقل نفوق. هل من العدل، هل من الفطرة ان تقبل على نفسك انك تكون في منظومة ضخمة، المنظومة الضخمة عبارة عن 5 من الفتوات هم اللي بيتحكموا فيها؟ يعني احنا قلنا الأمم المتحدة ديت، معلش تاني عشان نبقى مع بعض، خلاصتها من الآخر الأمور يعني في منتهى الاختصار عشان كل الناس اللي بيشوفون، الأمم المتحدة اللي بيتكلموا عنها دي عبارة عن 5 من الفتوات احنا شبهناهم بشيوخ الغفر، ولهم عمدة شغال بالبلطجة والهيمنة على العالم. العمدة الكبير مصالحه ومصالح عياله وقرايبه وعمامه ولاد عمه واخواته ولاد اخواته وكل ما يتعلق بعيلته ديت لا مساس بها، هو اللي بيتحكم في كل حاجه. طيب وشيوخ الغفر، شيوخ الغفر دول اي واحد منهم له الحق في الاعتراض طالما الصاحب الأمر اللي هو العمدة الكبير. فاحنا قلنا دول اليهود بيمثلهم نتنياهو الآن في دولة إسرائيل، وشبكة استخبارات ضخمة تبع إسرائيل متغلغلة في العالم كله، وشبكة الاستخبارات دي بتتحكم في الاستخبارات بتاع شيوخ الغفر وبتوجهه، وشيوخ الغفر بيتحكموا في عشرة بيسندوا شيوخ الغفر اسمهم غفر اللي هو مجلس الأمن، إن مجلس الأمن 15 دولة، خمسة قاعدين على طول معاهم حق النقد والاعتراض اسمه حق الفيتو، وبقية العشرة اللي قاعدين دول عبارة عن شيوخ غفر بس يكملوا المشهد مش أكتر من كده. يعني إذن القضية اللي بتحكم في العالم دي اللي عدد الدول المشتركة في الأمم المتحدة 193 دولة، اطرح منهم خمسة هيتبقى 188 دولة. الخمسة دول بيتحكموا في العالم كله؟ آه. والمصلحة مين؟ لعمدة مخفي عيلته ما بتطلعش في وسائل الإعلام، مستخبية، لأن لو طلعت والناس فهمت وبقت الصورة واضحة قوي قوي هتنهار المنظومة على بعضها كلها، فلازم تبقى خفية. ولذلك ناس كتير لما أحسوا إن هم في لعبة وفي دوامة كبيرة بدأوا يتكلموا ويعبروا في فيديوهات ويقولوا يتكلموا مش عارف إيه. المنظومة دي انساق خلفها ملايين البشر، دخلنا في فلكها تحت مسمى الأنسنة والإنسانية والكلام على الإنسانية وإن العالم يبقى مدينة فاضلة، وضحكوا على الدول كلها وخصوصا المضحوك عليهم من الإعلاميين، آخر مسخرة بمعنى الكلمة. شوف لما يكون إعلامي مضحوك عليه، قد يكون مشارك نعم وعضو في المنظمة الكبيرة مع العمدة، لأن العمدة برضو عامل له منظمة تسود العالم كله، طالع في مجموعة صور اسمها منظمات عالمية، لكن اللي وراهم يهود والعمدة اللي بيخطط للكلام ده ما حدش متنبه للمسألة دي. يبقى احنا دلوقتي بنقول اللي بيدير العالم كله عبارة عن عمدة كبير يتمثل في اليهود، ونتنياهو اللي بيقود اليهود الآن. طيب خمسة من شيوخ الغفر نعدهم مع بعض تاني: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا. خمسة دول اللي في إيدهم يقولوا آه أو لا، واتحنوا في بعض على أساس مصالح. طيب يقول لك إيه؟ مصالحهم ولا مصلحة العمدة؟ لا، مصالحهم تيجي دور ثانوي، انما مصلحة العمدة الاول لا، لازم مصلحة العمدة الاول ما حدش يقرب منه. العمدة راضي، دور على مصلحتك بعد كده. فيجي شيخ الغفر ياخد ضيعة، ياخد مثلا مزرعة، حقل من حقول النفط، شيء من هذا القبيل. يعني مصالح شيخ الغفر تيجي بعد مصلحة العمدة، يخيبكم. وال188 دولة دول ولا لهم أي لازمة، دول بيكملوا المشهد، دول اللي بيتحكوا بهم على الناس، اللي بيتحكوا بهم على شعوبهم، اللي بيتحكوا بهم على العالم كله. فيعمل لك هيكلية ضخمة ومنظومة ضخمة تحس كأن إيه العالم منظم ومرتب وماشي ومش عارف إيه. لا، دي صناعة وهمية. يعني خليكم معايا كده في الصورة اللي على الشاشة. الصورة اللي على الشاشة دي احنا عندنا هنا هو منظومة الأمم المتحدة. منظومة الأمم المتحدة دي فيها الأجهزة الرئيسية. أنا بحاول بس أجيب لكم الإيه المنظومة هي اللي شايفينها، منظومة الأمم المتحدة. منظومة الأمم المتحدة معلش هنرجع لها تاني. عشان نتحكم فيها كويس. دي منظومة الأمم المتحدة. المنظومة دي زي ما انتم شايفين كده، اما تيجي تشوف تقسيماتها الهيكلية تلاقي حاجة تخوف. الجمعية العامة، الجمعية دي ان كل بلد من 193 او 188 عاملين له كرسي هناك في قاعة كبيرة اسمها الامم المتحدة، اللي موجودة فين؟ في امريكا، في نيويورك. كل دولة لها لجنة وكل دولة لها ممثل ومش عارف ايه. دول كلهم اللجان اللي عاملينها دي عبارة عن هيلمان مفتعل، القصد منه ايحاء ان العالم ايد واحدة، وان العالم ماشي على حقوق كاملة للكل اسمها حقوق الانسان. اللجان الدائمة وأجهزة مخصصة، اللجان الدائمة الرئيسية ولجان الدورة الأخرى، ولجان الدورة الأخرى، لجنة القانون الدولي. ساعة ما تسمع لجنة القانون الدولي تتهز، كأن في قانون بيحكم كل العالم، وما فيش لا قانون ولا بتاع. القانون اللي معمول ده كله عبارة عن قانون موضوع لشغل الناس، القصد منه مصالح الشيوخ الغفر والعمد بس. لكن علشان انت ما تقدرش تتكلم ولا حد يقدر يتكلم والعالم كله يفضل كده مضحوك عليه، يقول لك ايه؟ لجنة القانون الدولي، لجنة نزع السلاح، مجلس حقوق الانسان. شايفين الاسماء الخض؟ كان ده كله كلام فاضي ولا له اي لازم على الاطلاق. حقوق انسان ايه بتاع حقوق انسان انت هو؟ حقوق انسان ايه لما انت تبص على اللي بيحصل عند المسلمين؟ حقوق الانسان اللي مش قادرة تحل الوقت مشكلة في سوريا والناس بتشرده. حقوق إنسان إيه لما تشوف الناس بيقتلوا في فلسطين على مدار 70 سنة؟ إله ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منكم واحد مع الثاني، بداية من العمدة والشيخ الغفر، ونشوفهم آية قريبة إن شاء الله عز وجل. هو ربنا من فوق العرش مطلع على الخلق، أقام السماوات والأرض على العدل والميزان. اللي حصل من أمريكا تجاه العالم العربي بالذات والعالم الإسلامي وبقية بلدان العالم، ربنا هيخلصوا منهم بإذن الله تبارك وتعالى بإرادته الكونية. وهنشوفهم آية بإذن الله تبارك وتعالى في أمريكا وفي الشعب الأمريكي. وهيقول الشعب الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي الآن عارف، ما عادش حكاية تخفى عليه. الشعب الأمريكي عارف أنه عايش مضروب على أفاه. الشعب الأمريكي هناك دلوقتي عايز زي ما يكون واحد خرنج ما يعرفش عن عن عن اللي بيحصل في كل يوم، بيوثق وهو ساكت كده مع الحزب الجمهوري مع الحزب الديمقراطي، واليهود هم اللي بيلعبوا بالناس لعبة قذرة كبيرة. والصناديق والبرامج، برنامج الأغذية العالمي أكلنا والحمد لله، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، متطوعي الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤتمر. ويكتر لك قوي قوي لدرجة ان انت تحس ايه اللي بيحصل ديك؟ احنا عايشين فين يا جماعة؟ احنا عايشين فين؟ يقولك لا ده قوانين وأمم متحدة والعلم. ما تلاقي بقى مثلا مجموعة من الشباب الغلابة اللي ما هماش فاهمين وقاعدين على فيسبوك وبتاع، لما يشوف الدنيا كبيرة قوي كده وهو مش عارف يجيب راسها من رجليها. لك يا عم احنا عايشين في عالم جديد، انت متخلف، ايش فاهمك في الكلام يا متخلف يا رجعي؟ قاعد تقول لي قال الله وقال الرسول؟ احنا عايشين فين؟ احنا عايشين في القرن 21. دول ضد الحداثة. ادي الحداثة يا سيد، عرفت الحداثة جاية منين؟ ادي التنوير يا سيد. هقول لكم مفاوضة الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين زي ما احنا شايفين في سوريا كده، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكتب الامم المتحدة للطفولة، مكتب هيئة الامم المتحدة للمساواة الجنسين وتمكين المرأة. تفضلوا تفضلوا، جاتكم فضيحة. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، معاهد البحث والتدريب، جامعة الأمم المتحدة، كلية موظفي منظمة الأمم المتحدة، معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة، معهد الأمم المتحدة لبحوث كل الهيلمان اللي عملوا ده ومعقدين بقى. انت بتقول ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ اتفضل. الجمعية العامة، وبعدين مجلس الأمن، مجلس الامن صغير قوي، حته صغيره كده، عمليات حفظ السلام والبعثات السياسيه. سلام مين؟ حفظ السلام للشيوخ الغفر، الفتوات الخمسة والعمدة، بس هذا حفظ السلام بتاعه بس. لجان الجزاءات، اللجان الدائمة والجزاء مخصصة، لجان مكافحة الإرهاب، يا سلام، هم اللي بيصنعوا الإرهاب عشان يشوهوا صورة المسلمين وصورة الناس في العالم، ويصنعوا الأحداث واصطنعوها، ويقول لك لجان مكافحة الإرهاب، لجان الأركان العسكرية، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. أطلع النهاردة واحد بعت فيديو لضابط روس استخباراتي، الراجل ده بما يموت قال لابوه أنا راجل مسلم، كان بيشتغل مع جهاز استخبارات الروس ودفني مع المسلمين، يحكي قصته حاجة غريبة جدا جدا. بيقول إن اللي حصل من القاعدة لما كان الروس بيحاربوهم زي ما هي صناعة أمريكية صناعة روسية برضه، فطلع الجاسوس بتاعهم مين؟ أيمن الظواهري. أيمن الظواهري هو الجاسوس بتاع روسيا، وساهم مع أيمن الظواهري في كل الشناعات اللي عملها علشان يقبح صورة الإسلام. ده اعتراف راجل ضابط مخابرات روسي أسلم وخد إسلامه 15 سنة. يعني دلوقتي الاتحاد السوفيتي وروسيا برضو اللي بيحركهم يهود، العمدة اللي ورا البلاوي دي كلها. بعد كده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعدين الأمانة العامة، يا سلام على الأمانة العامة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة السكان والتنمية، ولجنة المخدرات، ومنع الجريمة، ووضع المرأة، وحقوق المرأة. فواحد يقول لك ايه يا عم دلوقتي الأمانة العامة ديت إدارة ومكاتب بقى كتير، يقدر هذا العمدة والشيخ الغفر ان هم يروحوا يحطهم كل اللي هم عايزين من قواعد تحت مسمى قواعد عسكرية للأمم المتحدة. يعني أنا قبل الحلقة على طول بتفرج على الأماكن اللي حط فيها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة طبعا طلع بتاع اليهود والنصارى، بتاع اليهود والشيوخ الغفر الدول الخمسة. الأمم المتحدة مجمعة مجموعة عساكر القصد منها الحفاظ على العمدة، حاطينها فين بقى؟ في كل مكان في العالم، عاملين لهم قواعد موجودة هناك، يعني يقدروا يعملوا قاعدة في أي حتة في أي مكان في العالم على حسب ما هم شايفين، تحت مسمى دي مكان للأمم المتحدة تحمل الخير والسلام وكلام من سلام إيه؟ سلام إيه؟ العالم ده كله والمنظمات والبنوك والمنظمة السياحة العالمية والصحة العالمية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني ومنظمة العالمية للأرصاد ومنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية، الكلام ده كله وهم يدخلك في منظومة زي دوامة كده ويقدر يخنقك. اصل منظمة حقوق الانسان طلعت قرار، منظمة مش عارف ايه طلعت قرار، منظمة ايه عملت كذا، منظمة مخنوق، انت هتعمل ايه؟ يلا بقى اشتغل. يعني اللي قاعد خطط للكلام ده ناس القصد منها استعباد الشعوب، استعباد الناس كلها، القصد النهاية ان لا تقوم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة ابدا، لا تكون قائمة. ليه؟ انت هتخالف المنظمات وتخالف الحقوق، هتخالف كل الاشياء دي كلها. انسى يا ابني الكلام ده في طي النسيان، سيبك من دين التخلف والرجعية دي، لكن اي حاجة عايزينها النصارى يا هلا، اي حاجة عايزين يعملوها من خلال الامم المتحدة زي ما وريناكم رايحين على اللاجئين الناس الغلابة اللي موتهم البرد اللي موجودين في سوريا، يوزع عليهم الأناجيل، وزع عليهم قصص تنصري مع شوية البطاطين اللي وزعوا هناك. إنما لو مسلم عملها يا خبر أبيض تبقى حكاية. أنا بقول لكم إحنا عايشين في لعبة كبيرة، 188 دولة حرفيش ملهمش قيمة عند الناس دي، وشيوخ الغفر نفسهم العمدة بيحركهم في كل صغيرة وكبيرة. شوف العمدة عملت ايه. ركزوا معايا كده بقى في الملف اللي جاي ده، لان ده ممكن ياخد الحلقة كلها. لكن خلينا نسمع كده منظمة اسمها طبع العمدة، خلي بالكم منظمة دي، منظمة المتنورين. تسمع أغلب الصحفيين اللي موجودين والإعلاميين، لكن تنويري دول كلهم تبع المنظمة دي، سواء كانوا أعضاء فيها شغالين فيها، أو كانوا مجندين من قبل أعضاء تابعين لهذه المنظمات. ونقدر نقول الآن إن الإعلاميين اللي موجودين في القنوات الفضائية المصرية والقنوات الفضائية اللي موجودة أغلب عن الساكنين معنا، بو سعد أهلا وسهلا بي. نعم أهلا وسهلا يا أبا. شكرا لك يا شيخ، حياك الله من الجزائر. أريد فقط أن أشد على يدك يا شيخ وأقول لك إنك على الحق، وأن اليهود هم الذين يشيعون كل أنواع الفاحشة في العالم. صدقت يا أبو سعد. حتى تفضل. يعني حتى المرتدين من النصارى عندنا، المرتدين عن الإسلام من النصارى يقولون شيئا لا حوكه، يقولون أنهم يجب أن يكونوا مع إسرائيل كي يذبحوا حقوقهم. يعني هم مخططات، يديرون مخططات خاصة في منطقة القبائل. يعني انت عايز تقول انه المخططات دي كلها بتصب لصالح اليهود في النهايه. مخطط نعم الله يبارك. مخطط تنفير يعني في منطقه القبائل، ومخطط تشييع في مناطق اخرى، شغل هم يريدون تمزيق الجهاد الى دويلات. الله يكرمك. وانا احذر كل الشباب خاصه هذه الايام، تحذر كل الشباب في أن ينجروا وراء كل ما يشاهدونه في قناة الشروق وقناة النهار وكل قنوات الإخوان المسلمين خاصة. فالإخوان المسلمين هم الذين هم ذراع الأقل في الجزائر، وأنا أقولها. صدقت. جزاك الله خير. الإخوان صورة من صور هذا المنظمة. أنا عايز بس أخليكم يا دلوقتي ركزوا معايا علشان اللي جاي ده خطير. الاخ ابو سعد حاسس بالواقع وبيتكلم بناء على اللي شايفه. مساله تغيير هويه الشعب الجزائري المسلم من خلال التنصير، من خلال التكفير، من خلال التشيع، وقنوات بينفق عليها اموال لا حصر لها من قبل اليهود والنصارى على يد الإخوان، اللي هي قناة الشروق أو الشرق بتاع قناة الشروق بتاع الجزائر وقناة النهار زي ما الأخ أبو سعد، وده هتلاقيه كتير. خلينا بقى في القنوات التانية. يعني لما أقول لك مثلا مجموعة الحياة، دريم، المحور، تيم، أون تي في، القاهرة والناس، أغلب الإعلاميين اللي موجودين هناك، ما تيجي تسأل عن كل واحد أنت تنويري ولا ما انتش تنويري، يقول لك انا تنويري. ايه المقصود بالتنويري؟ الثقافة الغربية اللي هو لابس فيها كل مقوماتها شكلا وهيئة وفكرة. ولو شئتم نعدهم واحد واحد، بس مش محتاجين لان عددهم كتير، وهم اللي ماسكين الاعلام عندنا في مصر. النساء منهم، من الصحفيين دول أغلبهم، الكاسيات العريات منهم أغلبهم تبع المنظمات دي. فأقول يا خبر أبيض، الكلام ده جاي من إيه؟ ما تستعجلش. كلمة تنويري أنا نفسي بقول لك من فترة طويلة إحنا نتكلم على التنوير على الحداثة. حداثة وتنوير يعني عايز يكون راجل إيه عايش في العصر الحديث، أو تنويري معناها إنه إيه يعني بيفكر بعقله دون التقيد بإيه بمدلولات النصوص. ده اللي فهمه إخواننا في دول الخليج اللي تصدوا للتنويريين والعلمانيين، يعني كلمة علماني ما فيش غير اصطلاح بس، زي ما الإخوان يطلع لك يقول لك الإسلام هو الحل وصلى على النبي ويرفع لك الشعارات دي، هو القصد منه إنه هو يتاجر بالدين، فهو يجيب لك شعار العلمانية أو التنوير أو الليبرالية أو الأشياء دي أو الحداثة أو التقدمية وعكسها الظلمية والرجعية والتخلف وكلام من ده. خلي بالكم المصطلحات دي لأن الكلام ده كانت لعبة كبيرة يعني. فكان كل الناس مفكرين التنويريين دول عبارة عن إيه؟ التنويريين دول عبارة عن الناس عايزين يبقوا فكره مستنير ومتحرر والعقل يحكم وكلام من ده، واحنا ناس مسلمين صحيح وكل حاجة، بس طبعا ما احناش عايزين نبقى فيه تخلف ولا رجعية، والأفكار التعبانة دي اللي فيها سحر ودجل وفيها شعوزة ومعرفش ايه، ده اللي احنا اغلب الناس فاهمينه. اما اقول لك مثلا فلان ده تنوير، ها ايه قصدك بالتنويري؟ الناس فاهمه اللي في الشارع، الشباب اللي قاعدين في البيوت، الحريم، المثقفين، ان كلمه تنويري يعني ايه؟ يعني شكله كده ظريف ولابس هدوم زي الغربيين كده، والمراه واخده حقها تطلع كشفه ولا مش كشفه، هي حره، دي حاجات شخصيه، اكلمها تقول لها يا مدام ما تقولهاش يا امراه، اخي بالك ازاي يعني كلمه امراه دي بتعمل لها ازعاج ولا حاجه، وعايز تزعجها او هتقول لها يا مرا فتبقى مشكله كبيره جدا، انت وقعت في جريمة عشان تقول لها يا مرا. ايه الالفاظ دي؟ البيئه ديت اخي بالك ازاي؟ ما اقول لها يعني بس ولكن قول لها يا مدام، اما تقول الحمد لله والشكر لله، لا لا لا لا بلاش، ميرسي يا رب، ميرسي يا رب، ميرسي كتير يا رب، ميرسي بيكو، اخي بالك ازاي؟ يدخل مصطلحات إنجليزية وغربية عشان يوحي بأنه هو متابع الحدث. طلعت التنوير دي حكاية كبيرة جدا جدا، موضوع كبير، موضوع كبير خالص. أتابع العمدة في النظام المنظومة الكبيرة بتاعته دي 180 دولة استخفلهم ودخلهم في منظومة للتنويريين. من هم التنويريون؟ اسمع يا اخوان ركزوا معايا في اللي جاي. Hello initiates and welcome to my... ده واحد من زعماء التنويريين. بعد ما الناس، طبعا الكلام ده ما طلعش من قديم، الكلام ده طالع قريب، وبعدين دلوقتي الناس وصلت بهم البجاحة ان هم يكشفوا عن كل اللي هم عايزين يتكلموا عنه في تنوير العالم والحداثة. ليه؟ لأن خلاص هو شايفين أن العالم الإسلام انكسر وسطه خلاص، والدول العربية انكسر وسطها وتشلت حركتها، وكل دولة ملبوغة في حالها وعملها من مشاكل ما لا تستطيع أن حتى تعرض في الكلام ده ولتتكلم عنه. بس احنا بنقول لكم بإذن الله تبارك وتعالى وعي الناس بالحق هو أساس النصر، وتمسك الناس بالحق هو أساس النصر، وإن أي حد هيرجع لربنا سبحانه وتعالى وهيتمسك بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب دول الأرض إن شاء الله عز وجل. فبدأوا يعملوا كشف عن أهدافهم. أتابي أما واحد يقول لك أنا تنويري يعني يتبع منظمة عالمية تبع العمدة، فالرجل ده بيقول لك احنا هنعمل ايه في المنظمة دي؟ اتفرجهم وشوفهم وقارنوا بين الامم المتحدة وصناعة الامم المتحدة اللي بيقول لك احنا القصد منها السلم العام، وبين استخفال 188 دولة من ضمنهم شيوخ الغفر كماني، يبقى 193 دولة لصالح العمدة. فده مندوب عن العمدة بيحكي لك التنوير يبقى ازاي. يعني التنوير ده ظهر في صور كتيرة لكن دلوقتي بدأ يكشف بقى الحقيقة. فبقول اهلا بكم في الدرس الاول للمتنورين. هو بيتكلم بالانجليزي انا هوقف عشان اشرح او اعقب بحيث تشوفوا الكلام. يا ريت يكون الصورة واضحة اهوت الكلام فوق في الترجمة باين. نكمل. والأود أن أرحب بكم رسميا كأعضاء في الفريق. الكلام ده بقوله للمبتدئين. مبتدئين زي مين يعني؟ مين المبتدئين اللي داخلين في الخطة الكبيرة دي؟ وخلي بالكم أحيانا يبقى مبتدئ وهو عارف ولا مش عارف. يعني يكون إن هو دخل في المنظمة مش شرط إن هو يكون عضو فيها كاتب استمارة. لا يعني ما هقول لك مثلا إبراهيم عيسى ده عضو في المنظمة. مين اللي مجنده؟ مجنده نجيب سويرس. طب ونجيب سويرس شغال مع المنظمة دي؟ دي حقيقة ما فيش فيها كلام وهنقول لك دلوقتي الدليل على كده ايه. طيب ابن البحيري عضو في المنظمة وهنجيب لك الدليل على انه عضو في المنظمة. طيب دليل بجد؟ اه بجد. احنا دورنا احنا من خلال تخصصنا ان احنا نكشف ألعاب الناس دي ونبين هويتها. فرجوا على المنظمة دي. طب امال بقية الاعلاميين لميس الحديدي محمود سعد خير رمضان من وائل الابراشي والمشايخ اللي هو خليهم بقى امنة نصير داخلة في المنظمة بتاع التنوير؟ اه داخلة. سعد الدين الهلالي داخل في المنظمة دي. الولا ميزو تبعهم بس ده تايه يعني بياخدوه كده مش عارفين فيه. عد بقى يوسف الحسيني والقرمطي وعد الجماعة دول اللي شغالين عندهم أسامة كمال وطارق نور كل دول كل المجموعة دول كل التيم ده كله اللي شغالين في قناة الحياة وقناة المحور ودريم والجماعة اللي هم بتوع البهرجة دول كلهم شغالين في المنظمة دي. شغالين كأعضاء. أعضاء ممكن ما يعرفش ان هو عضو فيها. ما اقولك والمشكلة ان في التجنيد هنا درجات. اصبر واسمعهم وبعدين يحلها ربي. بقول اود ان ارحب بكم رسميا كأعضاء في الفريق. فرجوا يا اخوان. بقول انتم انضممتم في اللحظة التاريخية الى منظمتنا يعني الاكثر اهمية من تاريخنا. ايه هي اللحظة التاريخية دي؟ نشوف. الاباء المؤسسون يشاركوننا هذا الحلم العاطفي. ايه هو الحلم العاطفي؟ نسمع. لتحويل هذا البلد. البلد دي امريكا. وفي الاخير كل العالم هيحولوا امريكا وكل العالم الى منظمة واحدة متماسكة. يعني دلوقتي الشيخ الغفر الكبير الولايات المتحدة الامريكية. طب والشيخ الغفر التانيين؟ اكبر شيخ غفر بعده بريطانيا وبعده فرنسا وبعده روسيا وبعده الصين. مع ان الصين اعداد ملهاش اول ولا اخر. لكن القضية كلها ان الشيخ الغفر الكبير اللي هو يعتبر مقر اساسي ورئيسي لعيال العمدة اللي موجود في فلسطين المحتلة اللي بيمثلوا نتنياهو. احنا الاسماء بالتساس احنا ما تهوش. وهنحول العالم كله. شوف اللعبة القذرة بتاعتهم اللي ورطوا فيها كل الاعلاميين اللي عندنا وكل الاعلاميين اللي موجودين في الدول العربية الا من رحم الله. ومن ضمن الاعلاميين دول منظومة الاخوان المتاجرين بدين الله عز وجل. وحيقول تم ستش حد دور وشوف واسمع وتابع. تحول هذا البلد وفي الأخير كل العالم إلى منظمة واحدة متماسكة. بقول عندما ننتهي من عملية السيطرة المركزية على كل الموارد للكوكب، وسنقوم بهذا تاني كده، ولك لما ننتهي من عملية السيطرة، انا كأني شايف ان الصورة مش باينة، الخطين دول باينين، لا باين خط واحد والتاني مش باين، يبقى ننزل الصورة شوية كده بحيث تبان بشكل افضل. كده كويس كده الكلام العلوي مكتوب واضح. طيب كده الصورة اوضح. يعني بقول عندما ننتهي من عملية السيطرة المركزية على كل الموارد للكوكب، وسنقوم بهذا، قول finishes gaining centralized control of the resources of the planet and will we can then organize. بقول يمكننا بعدها التنظيم والتوزيع والحكم لصالحنا. ده يا سيدي أكبر الأعضاء في المنظمة التنويرية اللي ماسك العالم اللي بيحكمها العمدة. طيب حينظم إزاي العملية دي؟ إزاي حيتحكم في العالم كله؟ ارجع بقى للأمم المتحدة و193 دولة وخمسة دول بتوع فيتو ومجلس الأمن والمنظمات والحقوق والأشياء مع كثرتها، منظمات ياما وأشياء ياما يسيطروا فيها على كل الموارد. على فكرة احنا لسه لغاية دلوقتي ما اتكلمناش عن ميثاق الأمم المتحدة وازاي اتوضع عشان يخدم القضايا دي، يعني لسه قدامنا كتير، وهنستضيف إن شاء الله ضيوف يوضحوا لنا. أما يجي واحد محتل زي العمدة كده والشيوخ الغفر ويقول لك العالم كله بتاعنا، المية بتاع العالم كلها بتاعتنا، اسمها الحدود الدولية، و12 كيلو بين كل بلد وبين العمق في البحر، ده اسمها الحدود الإقليمية. بأي حق سيطرت على العالم كله؟ أنت بتقول ده لكل الناس، لا مش لكل الناس، للي معاه حاملات طائرات، لشيوخ الغفر اللي شغالين عند العمدة. تاخد الخيرات اللي داخل البحار دي وتتحكم فيها، انما الناس التانية لا، تعمل كل اللي انت عايزه، انما الناس التانية لا، تكتفى مرة. هيحكمهم لصالحنا. صالحنا ده مين بقى؟ التنويريين اللي بيخدمهم نجيب سويرس، طارق نور ابن البحيري، اللي بيخدمهم النصارى اللي في العالم كلهم. وبعد استبعاد المعارضة والمنافسين، مين المعارضة والمنافسين؟ اي حد هيقول لهم انتم متآمرين على العالم، اي حد هيتكلم باسم الدين يعارض المنظومة بتاعتهم، اي حد هيخالف ميثاق الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حقوق المثليين أو حقوق الزفت والطين اللي هم عملوه، أي واحد يخالف لازم نخلص منه. استبعاد المعارضة والمنافسين. شوف بقى يا سيدي بقى، سنبني مدينة فاضلة للبشر للمشاركة مبنية على أساس الحاجة. حاجة مين؟ والمبنية على أساس الحاجة. والعيش معا في عالم متناغم منسجم، منسجم لكم مش لنا، منظومة عالمية، مدينة فاضلة. ده كل شغل ابن البحير، ده شغل ابراهيم عيسى، ده شغل كل الصحفيين اللي موجودين والإعلاميين اللي موجودين إلا من رحم الله، ده شغل الأستاذة لميس، الأستاذ أسامة كمال، الأستاذ محمود سعد، شغلهم كله المدينة الفاضلة اللي عايش فيها العالم. بقى العالم عايش في مدينة فاضلة، بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين؟ انتوا بتخدموا اليهود والنصارى، خلينا اكون صريح، عمايلكم واتجاهاتكم مش خدمة لبلدكم، خدمة اليهود والنصارى، خدمة للمتنورين اللي بتتكلموا عنهم يا تنوريين. فضحتونا، اذا ما كنتش تعرف هنقول معذورين. ليه؟ كل واحد حاطط حاجز بينه وبين ان يرجع للدين الصحيح، يرجع الكتاب والسنة، عايز يضيع الدين من خلال برامج يستجيز فيها كل ما يخدم الحق سبحانه وتعالى. برنامج الراقصة والكاس، برامج الانحلال الأخلاقي، برامج الإسفاف، الدعوة إلى ما يسمى بالفن. فن إيه اللي بتتكلموا عنه؟ وأنتوا بتعملوا ده فن؟ اللي بتزعل على المايل سات في القنوات، عدوا قنوات الإسفاف والانحلال الأخلاقي اللي بتعتبر عندكم فضائل وحقوق إنسان. انتوا كلكم بتخدموا الراجل ده، تخدموا التنوير، تخدموا العمدة الكبير. احنا لحقنا فصل ايه؟ والعيش معا في عالم متناغم منسجم. يا حضاري الاسبوع قول هذه المقدمة لتنويرك حول أهداف وإنجازات منظمتنا. شوف المنظمة بقى بتاع التنويريين عشان تعرفوا التنويريين في الأصل كانوا إيه وهم فين وطالعين دلوقتي في صورة إيه. واحد تنويري يا أخي بقولك أنا تنويري، ليبرالي، ليبرالي متحرر تنويري. يوسف الحسين بقولك أنا ليبرالي، أنا تنويري، فخر الصناعة المصرية، تنويري. أخبرك إزاي؟ العظيم ثلاثة حاجة مضحكة، هتجيبكم إن شاء الله عز وجل، كل واحد فيكم حيبان وحيتعرى قدام الناس كلها. إذا ما كانش يعرف هنعذره، إنما حيستمر في غيه وضلاله اللي وركهم، والناس كلها حتشهد بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب والأنا كمرشد لك سأجيبك عن بعض الأسئلة الأولية حول المنظمة، منظمة التنوريين، منظمة المتنورين. يلا متنور انت هو. طب ايه دورك بقى الأساسي اللي هتلعبه عشان تساعدنا؟ قولنا، متعنا، خلينا نعرف ابن البحيري شغال ازاي، خلينا نعرف ابراهيم عيسى شغال ازاي. يا اخي الواحد بيستغرب اما الناس دي تيجي تتكلم على الاسلام تطعن بجرأة وسفالة وقلة ادب، وساعة ما تيجي تتكلم على اليهود او النصارى في كتبهم حتى او في افعالهم او في سلوكياتهم لسانهم يتقص، ما حاجة تتغيظ. لا، انتوا تبع ايه بالظبط؟ طيب هناخد فاصل ونرجع تاني، انتظرونا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله، نرجع الى منظمة التنويريين او الى العمدة الكبير الذي يريد أن ينور العالم باليهودية أو النظام الذي يسود فيه اليهود أبد الآبدين على حسب تصورهم. سبحان الله، كأن الدنيا في أيديهم. اعرف بقى دورك الأساسي الذي ستلعبه عشان تساعدنا، عشان تعرفوا بعد كده مين اللي بيلعب الدور الأساسي ده ومين اللي شغال فيه. سبحان الله، يعني شيء محزن بمعنى الكلمة في هذه المسألة. خلينا نشوف لحظة الأول أن نجيب الملف. لا لا لا، لحظة، احنا نرجع تاني كل حاجة ان شاء الله. خلينا على الهوى كده على طول بما نحن عليه. معاكم إن شاء الله عز وجل دقيقة واحدة بس أو جزء من الدقيقة نرجع لوضعنا الطبيعي. أهي دقة الشاشة هي المشكلة. نعملها تكرار بدل توسيع. حاضر يا سيدي، تبع تعليم المخرج كده كويس. لا لا لا، مش محتاجين فصل العاج ان شاء الله. معلش هناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله عز وجل عشان نصلح العطل ده. فاصل ونعود اليكم، فانتظروا. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا الموقف الغريب شوية على اعتبار التقنية وعرض ملف الفيديو حصل فيه مشكلة، فالحمد لله يعني زبطناه بسرعة. لكن أيا كان يعني الأمور بتكلم فيها ورا الكاميرا زي قدام الكاميرا، ما فيش أي مشكلة ولا حاجة، يعني الأمور طبيعية. ونرجع للملف بتاع التنوير. الراجل المتنور ده في بعض الملفات اللي هنتكلم أو في بعض المقاطع هناخدك جولة معنا حول عالم مذهل تكون السيطرة فيه اليهود أو هذه المنظمة التنويرية تحت مسمى التنويريين، وإزاي إن هيستقطب كل المسؤولين وكل رجال الأعمال وكل المؤسسات اللي موجودة أما يحسوا إن في واحد أو ناس سواء كانت مثقفة أو حتى رجال دين، يعني ممكن يبقى مثلا واحد شيخ كبير أو مفتي أو ما شابه ذلك واستقطبوه ودخلوه تحت منظمة التنويريين، لأنه هو طبعا ممكن ما يعرفش الكلام ده. يعني الكلام ده أنا ما كنتش أتخيل أن الأمور ديت بهذا الشكل المرتب المنظم من قبل ناس بيمكروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبيحاولوا يخلوا العرب في فلك يخدم اليهود مهما حاولوا أن يكشفوا هذه المؤامرات، ولذلك هم بيتسطروا مخفيين، ما فيش حد منهم بيحاول يعني يظهر على الشاشة أو يتكلم في القضية. هو يتكلم إمتى؟ لما يحس بالنصر. زي ما هم عملوا كده أيام مرسي والبلاد الإسلامية قسمت والبلاد العربية قامت فيها ثورات، فجي واحد يهودي قال احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وان كل حاجة هتبقى في ايدينا، واحنا زعنا لكم مقطع كامل لهذا الرجل بيفتخر فيه ان العرب دول حسالة وان العرب دول لهم اي قيمة وان المسلمين دول في زي الناس وان احنا عملنا وصنعنا وصنعنا الى اخر ما ذلك غير ذلك من الافتخارات المزعومة يعني. شوفوا بقى الراجل ده هيزعل الناس ايه وهيتكلم عن ايه فيما يتعلق بهذه المنظمة المسماة بالتنويريين. طبعا المنظمة دي مقرها الامم المتحدة امريكا، يعني الامم المتحدة المنظومة كلها داخلة تحت المنظمة دي. المنظمة دي اصلا صادرة عن العمدة، العمدة وبينفذها الشيخ الغفر، فأكبر شيخ غفر اللي انتوا شايفين العلم بتاعه على الشاشة ده أمريكان. فمن خلال المنظومة العالمية الهيكلية اللي احنا عرضناها اللي تحس فيها بأن ايه الدنيا كبيرة ومنظمات وحاجات ولجان وأمم متحدة وكلام من ده، وده كله عبارة عن هكس أو وهم معيشين الناس فيه، القصد منهم استقطاب كل المثقفين وكل رجال الأعمال وكل الرؤساء وكل الحكام تحت هذا الوضع يعني. بيقولك احنا طبعا هتلاقينا في البورصات، يعني نظام البورصات اصلا ده اللي معمول. قولوني بالله عليكم لازمة البورصات دي غير حرقة الدم ووجع القلب ونظام القصد منه مص فلوس الناس؟ يعني اقول لك البورصة خسر خلاص سوقوا سمعة البلد، البورصة كسبت قال يعني الاقتصاد بقى حلو، اللي بروح يشتري اسهم في شركة لا بروح يبص على الشركة ولا بدور عليها، هو اشترى سهم النهاردة باعه بكرة خسر ولا كسب اي حاجة لهت الناس في التجارة. لكن دي تجارة حقيقية؟ لا، تجارة وهمية. يقولك لا ده الشركات حقيقية بس انا لا عينتها ولا شفتها ولا شفتها كسبت ولا شاركت فيها ولا نمتها ولا ما نمتهاش، ده ممكن يكون الشركات دي اللي ماسكها واللي ورا منها يهود. لكن عملوا يقولك هتلاقينا في البورصة ماشي فين؟ في الكونجرس الامريكي نفسه في البيت الابيض. دول بقى اسمهم حراس الحكمة الخفية زي ما انتوا شايفين على الشاشة كده، دي مجموعة التنويريين حراس الحكمة الخفية. حراس الحكمة الخفية اللي هم اليهود في منظمتهم كان زمان اسمها صهيوني، شوية شوية قلبت للماسونية، فكل ما يكتشفوها يطلعوا باسم جديد. عملوا مجموعة أندية اجتماعية، الروتري، الليوينز، الأندية الرياضية نفسها، في أنهم يدخلوا الشباب في فلك ملوش لازمة، وأصبح معنى الرياضة بدل ما يبقى بناء جسم والناس تتقوى على طاعة الله عز وجل وتستعد لصد أي هجوم من خلال الوقوف في تدريبات يقوم بها الجيش أو يقوم بها الشرطة لعامة الناس عشان يكون عندهم لياقة بدنية، إلى 12 واحد قاعدين بيلعبوا في قلب حتة نجيلة خضرة كده والملايين قاعدة بتتفرج عليهم وتضيع وقتهم على الفاضي، لدرجة إن هم يستأسروا الناس ويستعبدوهم لدرجة إن ممكن تلاقي الشوارع فاضية في وقت يقدر يضربوا أي دولة فيه. أحيانا بيبقى ماتش مثلا الأهلي والزمالك ما تلاقيش حد ماشي في الشارع، الناس راحت فين؟ اختفت فين؟ اختفت فنى مكان، قاعد كده لو فات منه لقطة دينا راح لعبة كبيرة. نكمل طالعين دلوقتي باسم التنوريين حراس الحكمة الخفية. خلي بالكوا بقى عشان تشوفوا شعراتهم ونظامهم. والكل البشر مقسمين لطبقات بالنسبة لهم المجتمع مكون من أغنياء ومتوسطين وفقراء. طبقات في المجتمع زي شكل الهرم كده، الهرم من تحت كبير فالطبقة اللي تحت كبيرة جدا، دول الفقراء، واللي في النص وسط، واللي فوق خالص الحتة اللي فوق في الهرم من فوق صغيرة. طيب الصغيرة دي هم الأغنياء، ومن هم الأغنياء العمدة اللي قاعد يبص على كله. فعشان يبص على كله يرسم لك عين على رأس الهرم من فوق، فهو اللي فوق الكل، فوق المتوسطين وفوق المطحونين. يعني تاني نقدر نطبق الكلام ده على الأمم المتحدة. العمدة الكبير اللي في رأس الهرم اللي بيرمز له بعين شايف الكل، وشيوخ الغفر زي الطبقة المتوسطة كده، وبقية الحرافيش 188 اللي تحت في قاع الهرم. فهمت؟ طب افرض واحد قالك تم نعملها شوية طبقات اكتر، وماله قسم زي ما انت عايز، بس هو ده في النهاية هتوصل للعين الكبيرة اللي شايفة اللي تحت منها، واللي تحت منها خدم بيقوموا على تنفيذ الأوامر في اللي تحت في المطحونين الغلابة. طيب بقول لك الشيء الوحيد الذي لا يعرفه هؤلاء ان الهرم مستمر الاعلى، ما هو ماشي فوق صحيح، ده مش حاجه غريبه ولا حاجه يعني. خلي بالكوا عشان تعرفهم، ابن البحيري وابراهيم عيسى، وهنجيب له كل وقت صور للناس دي كلها شغالين ازاي وداخلين في المنظومه دي ازاي، وازاي ضحكوا على امه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فخدوا هؤلاء اللي قاعدين 24 ساعه في الاعلام صدعونا لدرجة ان الناس ياست. اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون دلوقتي يقلب يقلب يخصي يخصي يخصي يخصي يخصي يخصي، وفي الاخر يوم قافل اوعى مع الرزيلة بقى الغلبانة خلاص، اللي قاعد ام محمد اللي قاعد ولا ام عباس ولا ام محمود قاعدين كده بيتفرجوا على المسلسل، مسلسل ده خلص ايه اللي بيخت على المسلسل اللي بعده، اللي بقى المسلسل اللي بعده يخت يا خبرك ازاي، زهقني والله كلام وقتنا ضاع على الفاضي، والمسلسل والمسلسل والفيلم والمسلسل، وقلب قلب قلب قلب. والشباب عايز الافلام بقى الايه ها اللي فيها رعب وبتاع، وما فيش مانع من شويه مناظر اباحيه معاهم، اخد بالك ازاي، وقلب وانت ماشي كده. المهم ما تسيبوش، استعبدوا فيلم خلص في قناه، ايه اللي بقى اللي بعده، هات اللي بعده هات اللي بعده، وده التنوير. عايزين ايه، مصارعه، هنجيب لكم اعلانات كمان طارق نور، امال ايه امبراطور الاعلام، خلاص الناس زهقت من الافلام، هاتوا الاعلانات هاتوا الاغاني. 24 بقول لك انت تالف في التلفزيون على الرصيفر من النايل سات او من القنوات اللي او الاقمار اللي على نفس المدار النايل سات، حاجه تكسف محره علينا وعلى شعوبنا وعلى ناسنا وعلى ما نشربش فعلا، ما مش دي خير أمة وخرجت الناس. مجموعة من هؤلاء أتباع اليهود والنصارى، سفراء اليهود والنصارى، هم اللي عايزين نعيش في الثقافة دي. ولك ده مثقف، ده التثقيف، ثقافة، ثقافة إيه، ثقافة إيه، إيه الثقافة اللي بتتكلم عنها؟ تعني الثقافة عند إبراهيم عيسى إنك تعك عك اليهود والنصارى، انك تعيش على بحيتهم، انك ما تنقضهمش، خسئتم. كمل الهرم. Is that the pyramid continues upward? There is a detached hidden capstone made up of an elite board of directors who own and manage. بل هنا يتكون من نخبة المخرجين الذين يمتلكون ويدورون المنظمة. النخبة دي مكانها فين؟ بصوا كده يا جماعة. The three classes below, in essence, become the assets and resources of Lumicorp. بقول لك الطبقات هو مقسمة لأربعة. واحد اللي عليه نور جامد ده، الطبقة اللي فوق اسمه يسموهم حراس الحكمة الخفية، ده العمدة وعيلته. وبقية الطبقات الثلاثة ديت على تدرج الناس في من حيث فقرهم وطحنهم والتحكم فيهم. يعني واحد يقول لك يعني الجماعة اللي فوق دول، أو ممكن نلاقي يوم من الأيام مصر موجودة في الطبقة اللي فوق ديت، لا انسى انسى انسى. لأن أقصى أمانينا يوم ما نتطور قوي قوي، أي دولة عربية مش مصر بس، يوم ما تتطور قوي ويبقى اقتصادها اقتصاد قوي أقوى من ألمانيا وأقوى من إيطاليا وأقوى من أسبانيا وأقوى من أي حد، هيعينوه شغف. يبقى خمسة لهم حق الفيتو زائد واحد أو زائد اتنين، وده عشان نوصل له فين؟ إلى يوم القيامة مش هتوصل حتى لدرجة شيخ غفر. أي دولة عربية بقول له مش هتوصل شيخ غفر، هتفضلوا كده. حراس الحكمة من فوق، اليهود اللي فوق هم اللي شايفينكم بتفرجوا عليكم. يلا يا دعاة التنوير ورينا شطارتكم، اتحطيتوا في مأزق الآن، شوفوا هتخرجوا منه ازاي. بقول لك المنظمة مقسمة إلى عدة فروع إدارية، لكل الفروع لديها، لكن كل الفروع لديها نفس الخمس مستويات للتسلسل الهرمي. يعني لو في منظمة مثلا من دي لها فرع في مصر، فمين اللي ماسك الهرم الكبير من فوق؟ الطبقة الغنية أوي هتوه، الطبقة اللي تحت منها تتحكم فيها الطبقة الغنية أوي، واللي تحت واللي تحت. فلو لقيت واحد من المطحونين اللي تحت خالص بس مثقف، ده ينفع هتوه، صعدوه طلعوه فوق، يبقى بصف الجماعة دول زي ميزو كده وابن البحيري وابراهيم عيسى والأشكال اللي انتم شايفينها دي. بقول لك مسيرتك هتبدأ من أسفل الهرم وطالع لغاية ما نصعدك إحنا ونحطك فين؟ في الحتة اللي فوق، شكل الهرم اللي فوق دي، مثلث اللي فوق. دورك سيكون التأكد ان الاوامر سيتم تنفيذها. يعني كان دور نجيب سويرس وابراهيم عيسى وطارق نور ودور الجماعة اللي معاهم، الجماعة اللي معاهم الجماعة اللي معاهم. واحد يقول لك طب ممكن نشوف الجماعة اللي معاهم؟ اتفرجوا، فاكرين لما عرضت لكم ملف ده؟ ده طارق نور صاحب قناة القاهرة والناس، خد عندك لميس الحديدي، الستات ما يعرفوش يكذبوا، مفيدة شحاتة، إسعاد يونس، منى الشاذلي، دينا عصمت، شيرين عفت، دينا سالم، إنجي أنور، شيرين القشيري، ريهام إبراهيم، منى الشايب، عندك رجل الأعمال محمد الأمين، سهير اللي هو صاحب قناة سي بي سي، سهير جودة. ده دو خلصناه، لسه كنا هندور على بقية الناس دي. خد عندك هنا أماني خياط، منى عراقي، أماني خياط، سحر عبد الرحمن، دول اللي كانوا موجودين في الملف ده، خد اللي بعده. واحد طب يا جماعه ما تجيبوا شويه من عند السعوديين، يعني السعوديين برضو مش عاملين شغل ولا حاجه؟ عاملين، اتفضل. يعني هم لهم شكل هرمي في كل مكان وفي كل دوله من الدول. ده احنا عرضنا بمصر علشان احنا مصريين، والسعوديه، وعندك هتلاقي في الكويت وفي الامارات، الامارات ياما اعدادهم ما تقدرش تحصرهم من كتره. عد بقى في البحرين، عد في الجزائر، عد في المغرب، عد في تونس، عد في السودان، في عمان، في ايران، داخل ايران الشيعية هم برضو لهم شغل منها، مع ان ايران نفسها بلوة، في العراق، في سوريا، في لبنان، كل لغاية ما يخربوا كل حاجة. خد عندك، احنا كنا عارضين ملف سبحان الله زمان، جايز الكلام ده لسه لم يتكشف لنا بالشكل اللي هو الواضح في منظمة التنويريين، مدرسة السفراء اليهود والنصارى من الغرب والامريكان لتخريب المملكة العربية السعودية، اهو اتكلمنا عنها. مين ده؟ يحيى الامير، ابراهيم البليهي، كل دول شغالين مع الاشكال دي. صالح عبد الله كامل، محمد عبد اللطيف آل الشيخ ابن محمد عبد الوهاب، مشعل السديري، وده خط كبير هناك في السعودية، عبد الله بن بجد العتيبي، هم دول ماسكين الإعلام، شغالين في الحياة والوطن والشرق الأوسط. عبد الله بن بخيت، عبد الرحمن الوابلي بتاع طاش مطاش، عبد الرحمن الراشد، عبد محمد خال، حمود بن خيرات، حمزة بن قبلان المزيني، حماد بن حامد السالمي، جمال خشقنجي، تركي الحمد رئيس المدرسة، دول في السعودية. ده احنا خلي بالكم احنا ما جبناش النسوان بتوع السعودية اللي هم تابعين منظمة التنويريين، دول الجماعة اللي هم الليبراليين، ان شاء الله عز وجل ربنا يعيننا كده ونشتغل عليهم لغاية ما نكشفهم للمسلمين كلهم. نرجع بقى، دورك التأكد ان الاوامر ستنفذ وسيتم تنفيذها. ابن البحيري كان بينفذ اوامر، ابراهيم عيسى بينفذ اوامر، بس كل الناس دي تنفيذ اوامر اللي بتقاله. اهم حاجة عند الراجل كل واحد منهم مش يدور فين الفضيلة اللي يدعو الناس اليها، ولا يفتخر بان له نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وان هو تبع خير امة اخرجت للناس فينتمي اليها، ويحاول يخلي بلده بلد قوية تتعزز بعزة الله. لا، الكلام ده مش عنده. الدولارات كام، العقد كام، نجيب سوارس هيدفع كام، كل واحدة وكل واحد من دول هاخد كام، لو في قناة تانية بتبيع وهتدفع اكتر هروح. للأسف دورك هتنفذ ازاي؟ بقول من خلال الشركات الفرعية والمؤسسات التي نسيطر عليها. ستكون على رأس شركة أو مؤسسة في القطاع العام، مش القطاع العام اللي هو ايه، القطاع العام في المؤسسة. يعني واحد يقول لك ايه، هي الملايين بتاعنا دي في ورث دي جت ازاي؟ الراجل شاطر للدرجة دي؟ الملايين اللي جت دي كده، يعني الراجل بيعمل كده يقوم طالع 100 دولار في ايده، يعمل كده يقوم طالع 100 دولار او كده مليون، لغايه ما بقى ملياردير كبير جدا جدا. ايه هم الناس ديت مخلوقه من مكنه طبع دولارات، يعمل كده يطلع ذهب، يعمل كده يطلع دولارات، في ايه؟ لا، هي حكايه مش كده ولا حاجه. ان دول هم على راس الهرم الاقتصادي في مصر، اللي بيخدموا الهرم الكبير اللي هو مسكة امريكا. هقول لك ده في نجيب سويرس، في نجيب سويرس، نجيب ابن سويرس واخوه وجماعته. يا عم انت بتقول ايه؟ والله انا ما بقولش حاجه من عندي، نجيب سويرس نفسه هو اللي بيقول. نجيب سويرس اسمع سي، انا الوحيد بعتقد نفسي من خلائق العالم العربي لرجل اعمال المجاهر بحبي للثقافه الامريكيه. تحبهاش ليه؟ بيجاهر بحبي للثقافه الامريكيه. ها؟ المجتمع الامريكي، النظام الراسمالي الامريكي، وهذا وده شيء. والفيلم الامريكي، ايوه والفيلم الامريكي، وايه كمان؟ ها؟ والراسماليه الامريكيه. انا الراجل صريح بيقول لك انا معجب مغرم صباب بالاقتصاد الامريكي والثقافه الامريكيه ما تقول ازاي هتوصل للثقافه الامريكيه وامريكا هتديك المشاريع الضخمه دي كلها وتشرف عليها وتقوم عليها في مصر وتدفع علشان توفق امورك مع الاخوان 7 مليار مليار؟ امال انت المليارات التانيه كنت انت دافع لهم 7 مليار دفعت ايه للبلد دلوقتي؟ القضيه كلها ان الاخوان كانوا بيرتبوا مع الامريكان عن طريق نجيب سويرس، وبرضه هم برضه نفس الكلام اللي بيحاولوا يتحكموا في البلد عن طريق امثال هؤلاء. يا اخواننا في فلوس يصعب تخيل حجمها. طلع فيه ناس يمسكوها ويفتحوا قنوات من اجل خدمه المشروع بتاعهم ويتاكدوا ازاي ان هو ينتشر بين الناس. شيء محزن، محزن فعلا يعني. طيب نتابع ماذا يقول هذا الرجل. Hello initiates and welcome to module 1 of the Illumicorp that be placed in a top position of power among one of the following. Now let's look at Illumicorp's six administrative branches. والآن لنتعرف على، خليني أصغر الشاشة علشان تشوفوها كويس. كويس كده؟ تمام. ستكون في المراتب الأولى للسلطة في أحد الفروع. وبعدين كما ستتم مراقبتك وتوجيهك من فوق. يعني احنا هنمسكك كده ايه وشايفينك، مش هنسيبك يعني. يعني تعرف ان واحد منهم يخلع كده بسهولة؟ انا بقول لك الدليل على ان الناس دي كلها ناس عملاء مأجورة، ان واحد زي ابراهيم عيسى ما يقدرش يتكلم على النصارى كلمة ولا على اليهود ولا يقرأ اللي عندهم، مع ان اللي عندهم يفضح واللي عندنا يشرف، فيجعل اللي يشرف يطلعوا مفضوح وخراب ودمار واسلام ارهاب، ويجعل المفضوح يعملوا ملك. طب ايه اللي احنا استفدناه من كده؟ ايه ده؟ ده ده اسلام؟ انت مسلم؟ انت مسلم ولا شغال تبع منظمه التنويريين؟ وسنبني استراتيجيات ونقوم بخطط نخدم اهدافنا. قول اهدافك. وده سر نجاح منظمتنا، تحكم بالراس وستتحكم بالجسد. تحكم بالناس الكبار اللي فوق، هتتحكم في الباقي. عرفتوا بقى الضغوط اللي بتيجي على الحكام؟ والاعلام طبعا قاعد، بس هم يضغطوا على الحكام من فوق ودراعاتهم، والحاكم يبقى متكتف. الناس نفسها في شيء هو مش عارف يلبي لهم الشيء ده، يبقى في طعن في الدين وفي الثوابت وهو مش قادر يرد ولا قادر يصرح ولا قادر يتكلم. ليه؟ المنظومه كبيره. انا بقول لك دلوقتي العمده والشيوخ الغفر اللي ماسكين العالم كله بيتحكموا في الناس الغلابه. 188 دوله ولا لها قيمه عندهم. مجموع احنا زي مجموعه حرافيش عندهم، هم بيعملوا لنا كده، بيعملوا ولا لنا اي قيمه. واوعى تتكلم. ها اخرها شوف احنا اقتلنا عبد الناصر ازاي، شوف احنا اقتلنا السادات ازاي. هو اللي اقتل السادات مين؟ هتقول لي القاعده؟ هتقول لي جماعه الاخوان؟ طب ما يتبعهم. نفس الكلام، هتلاقي مخططات لاغتيال الرئيس كل لحظة وضغط عليهم وعلى الرؤساء والحكام. والله ما في إلا التعزز بعزة الله عز وجل، وأن الإنسان يأخذ قراره بناء على إرضاء الحق لا يرضي سائر الخلق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. هي دي وبس. تحكم بالرأس تحكم بالرأس وتحكم بالجسد. أول حاجة بقى عشان يتحكم بالرأس، نرجع بقى لموضوعنا اللي كنا احنا شغالين فيه في البنوك والأعمال. شوفوا البنوك والأعمال، ولك ده الفرع الأكثر فاعلية في السيطرة على العالم عن طريق الاقتصاد والبنوك والمال. يزل كل الدول بالديون زي ما انتم شايفين، فيش دولة قل ما تجد دولة مش مديون أو بنوكها مش خاضعة للبنك الدولي والسيطرة الدولية والقرارات الدولية، وكل بنك هتلاقي لهم مندوب قاعد كده كابس على نفس كل الناس اللي موجودين في البلاد، لدرجة انهم وصلوا لدرجة حكاية ايه، يقول لك التصنيف الائتماني اللي هتحكم فيه البلد دي ينفع تستثمر فيها ولا ما تستثمرش فيه، إذلال بمعنى الكلمة يعني. وهو بيقوله من خلال البنوك الدولية نحن نتلاعب بجميع البلدان. والله من اللي قلت الكلام ده؟ المنظمات دي اللي بدأت تكشف عن وجهها القبيح، لأن خلاص انت هتعمل ايه، ده جندم ملايين البشر زي ابن البحيري وزي إبراهيم عيسى وزي يوسف الحسين ونجيب سويرس يعتبر رأس العرب بتاعهم وطارق نور واللي زيه، المجموعة دي كلها الضخمة دي داخلة في المنظومة دي. فبيتكلموا بقى بصراحة الوقت التصريحات هتلاقي سبحان الله شيء عجيب وغريب جدا جدا جدا في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي. التنفيس بقى تعرف في ايه؟ تنفيس المنتصر، الافتخار الكاذب ان احنا سدنا العالم وتحكمنا فيه. وانت هتلاقي الكلام ده كتير الايام اللي من الجن دول، ليه؟ لان خلاص انت في ايدك ايه، ورينا شطارتك يا بطل، انت اهو يلا هتعملوا ايه يا بتوع الدول العربيه، ورينا شطارتكم. ها اتكتفتوا وكلهم خدوا على قفاهم وكلهم قعدوا زي ما انتم شايفين كده، قعدوا يزرعوا الوقع بينهم وبين شعوبهم، والشعوب عاملة إزعاج. يلا ورينا هتعملوا. تخيل بقى لما يكون واحد متكتف وانت مش قادر تعمل حاجة، فالتاني يقول لك أنا اللي عملت فيك كده. وهترجع بقى إيه تسمع اللي عملناه فيكوا ده عشان اليهود بتوع زمان بني قريظة اللي ربنا حكم فيهم بالقتل، ده دول خون لا عهد لهم، لو مالوا يخونوا زي ما هم عايزين تقتلهم ليه؟ من البحيري لك ده ينفع؟ البنوك هنتحكم ونتلاعب بجميع البلدان. ها لقد صنعنا الكثير من المؤسسات يا جماعة، بنقول له كلام الحلقات اللي فاتت دي كشفت وهتكشف لسه ان شاء الله عز وجل في الايام اللي جايه الكتير. لقد صنعنا الكثير من المؤسسات، صندوق النقد الدولي، منظمه التجاره العالميه، شفت ازاي بقت لعبه؟ مين اللي بيخدم في المصالح دي كلها؟ يلا يا بتوع التنوير ورينا شطارتكم. نعمل من خلالها على إفقار الدول الغير مطيعة. آه اللي هيقول لا للعمدة والشيخ الغفر، خلي كده دولة تقول لا. عرفتوا مصر إزاي إن الأمور محتاجة إلى يقظة من شعبها وإلى توافق مع ولي أمرها في طاعة الله عز وجل والوقوف لكل من يخرب هذا البلد، سواء كان بالقول أو بالفعل. لأن الوقت أكبر أذى جه للبلد في السنة ونص اللي فاتت دي جت من وسائل الإعلام المأجورة اللي شغالة تبع المنظمة دي. انتوا عارفين أذى الإخوان سهل صده، والإخوان جبن على فكرة، خوارج بتوع الإخوان جبن. يعني لو في بلد اتحدت فيما بينها على إن ما تقعدش إخواني فيها هتعمل، لو بلد شافت إن إخواني لعب بديله أو أذى حد هياخد فوق دماغه حتى ما يلاقيش مكان يحط جثته فيها بعد ما يموت، زي ما حصل وشفنا إن الناس قالت والله ما هو مدفون عندنا بره، والحكومة تتحايل عليهم عشان خاطرنا يومين عشان يدفنوا جثة من بتاع إخواني انفجرت في قنبلة وهو راح يفجرها في ناس. الناس مرضوش. الإخوان سهل السيطرة عليهم، إنما الأخطر اللي شغالين في المنظمة الخفية دي اللي عايزة تهد البلد، الإعلاميين اللي هم موجودين دول بتوع الرأس والدنس والليبرالية والتحرر كلام الفاضي، يقول لك الدول غير مطيعة مش هنسيبها. لكن الديون سلاح قوي، هنعمل بها ايه؟ هنغرق بها الامم التي لا تشاركنا الرؤية. يعني الديون اللي موجودة في الدول دي كلها لعبة وفخ وقعوا فيها الدول العربية، وكان اولهم مصر محدش يتكلم. انت عليك 40 مليار دولار لهم، يلا سد فيهم بقى، وقروض بفوايد ادفع. بل هو الوقت بيسعى ان يديك قرض كمان. يعني البنك الدولي عايز يشارك في المشروعات، المشروع الاستثماري اللي كان عامله الرئيس السيسي، البنك الدولي عايز يساهم فيه. يا سيدي شكرا مش عايزينكم. ازاي يغرق البلد في الديون عشان تفضل البلد محنيه؟ هو بيقول لك اهو اللي مش هيمشي معانا على نفس النظام بتاعنا حس بقى العمده هو اللي ماسك. لا، قول ابرز انجازاتنا بقى منظمه التنويريين بتاع العمده، نظام الاحتياط الفيدرالي. أيوة دخلنا في الجد. نظام الاحتياط أبرز إنجازاتنا، نظام الاحتياط الفيدرالي، مجموعة بنوك مملوكة من أعضاء منظمتنا، مجموعة بنوك هم اللي ماسكين بنك أمريكا الرئيسي. يعني مش بنك أمريكا الأمريكا، لا، لمجموعة بنوك يهودية لعيلة روتشيلد ومجموعة عائلات تانية تبعهم، خمس من أغنى الناس اللي هم في العالم المهيمنين الآن، ومن ضمنهم رؤساء أمريكا برضو شغالين في العيلة دي، بس مش ولاهم لأمريكا ولاهم للعمدة منظمة التنويريين دول. بنوك مملوكة من أعضاء منظمتنا ماسكة البنك المركزي والاحتياط الفيدرالي، كلمة فيدرالي اللي هم مسكين 50 ولاية، يعني الاتحاد بينهم فيدرالي. البنك اللي ماسك أمريكا كلها في ولاياتها مملوك للعمدة التنويري اللي تبعه طبعا الإسلام البحيري. وانشئت لخلق نظام مصرفي مركزي من خلال قانون الاحتياط الفيدرالي سنة 1913 اللي اتكلمنا عنه. قانون انشئ من بعض اعضائنا الموقرين، كانوا زمان صهاينه الصهيونيه، فالصهيونيه طبعا انكشفت وأصبح الكلام على الصهيونية، فييجوا في صورة الماسونية، بعد كده الأندية الاجتماعية أزرعها، لأن الأندية ديت الوينز أو الروتري، الأعضاء الماسونيين اللي موجودين فيها ما بيجيبوش، ما بيدخلوش أي حد، يعني مش أي حد كده حق متاح للجمهور يخش الأندية دي، لا هم يختاروا مين، دوروا مين مثلا اللي في مدينة نصر الناس الكبيرة فلان، طيب الراجل ده شغال ايه؟ والله شغال لواء في الجيش. طيب مراته، هاتوا عن ناحية مراته، هاتوها هنا، ادعوها كرموها سيدة مجتمع فتحس بنفسها، ايوه شوية بشوية، هاتوا صاحبتها، هاتوا معرفش ايه، يلموا زي ما بقول كريم شنطي بتاع الشنطي، ولا اسمها يا ابني اخبلك ازاي، بتاع المجتمع، الجماعة اللي هم بتوع المجتمع دول، لموا الناس الكبار، هاتوهم دخلوهم أعضاء في الوينز، هم مختارين بعناية، دول اللي يقعدوا معاهم ودول اللي يقرروا، لأن هم اللي في ايدهم كده، وفي نفس الوقت هينقلوا أسرار رجالتهم، مرات وزير، مرات مدير، مرات واحد ملياردير أو مليونير، أو واحد عنده توكيلات لكذا، اللي زي دول يموهم. إنما الغلابة يعني روحي جوه مثلا واحدة واخدة كلية عايشة في قرية تبقى عضو عندهم، لا ولا لها أي مادية، هتعمل لنا دي خبرات إزاي؟ الكثير منكم ربما لا يزال يعتقد أن الحكومة هي من تطبع وتتحكم بالعملة، فكرين أن الدولار أمريكا اللي بتحكم فيه، لا الكلام ده خاطئ، ليست هكذا القصة. عندما تحتاج أمريكا المال تذهب لأبنائنا، بتطلب منا، من بنوك العمدة، بنوك روتشيلد، بنوك اليهود، وإحنا نتحكم فيهم. يا جماعة أنا والله مش بقول الكلام ده، هذا التقرير قدامكم. لكنه يكون على شكل قرض، والفايدة تزداد حتى يتم تسديده للمجلس الاحتياطي الاتحادي اللي احنا مسكينه. الضرائب الفيدرالية التي تدفعها العامة يذهب معظمها من أجل خلاص هذا الديون، فأمريكا عليها ديون متلتلة، الديون دي بتيجي على الشعب الأمريكي، فالشعب الأمريكي يمص دمه ما يسيبوش، يفضل الشعب الأمريكي يدفع ضرائب، وغلف الضرائب، الضرائب هناك بتوصل 40%، يعني اللي بيقبض 100 جنيه يدفع 40 جنيه ضرائب، طبعا ما فيش 100 جنيه طبعا هناك، ضرب لك مثل يعني خبرك ازاي. المنظمة تقتطع جزء من عائدات البنوك أو الديون قصدي لتمويل عملياتها. عملياتها فين؟ يعني تقول لي مثلا دلوقتي، خليكوا وياي، أما يجي يعمل اجتماع للنوادي بتاعته زي نادي الوينز مثلا على سبيل المثال، الاجتماع ده ما بيعملوش كده في مقر معين، لا يروح يأجر أفخم الفنادق في سمير رميس، في الهيلتون، في معرفش مين، ولد زي ابن البحيري، ابن البحيري يسكن في سكن 5 نجوم فأفخم الفنادق، هو طبعا معهش مرة يعني مش متجوز، لكن هو تنويري يعني، ما انت عارفين الراجل ما يبعدش عن المرة أسبوع، أخي بالك إزاي، فمعرفش بيتصرف إزاي يعني، أخي بالك إزاي، لكن الحكاية مش محتاجة كلام كتير، خليكوا ايه دلوقتي شوف كده ابن البحيري لما استضافوه. الأزهر المناهج لا تعني شيء، لازم الأزهر نفضل نضغط حتى ما يعتاد التصحيح من الأول من كتب، وبالذات البخاري ومسلم. دول استضافوه في نادي من أندية المنظمة التنويرية اللي هي نوادي اللوينز، التقرير كبير هو 17 دقيقة مش هنلحق نخلص، هنكمل بكرة إن شاء الله عز وجل. نادي اللوينز مشغلين الولد ده إزاي يخرب في الدين ويهد في المسلمين، وأي عائق يتخلصوا منه طالما هيكشفه، الأزهر عارف كويس جدا كده، وكان على جمعة عارف الكلام ده، والكلام ده قاله مبارح ولا أول مبارح في السي بي سي في اللي بيهاجموا الإسلام. طب ما قلتش الكلام من بدري ليه؟ ما قلتش من سنتين ثلاثة ليه؟ ما قلتش أيام ما كنت مفتي ليه؟ مش معنى الوقت جاي تقوله لما حسيت إنه هتضيع والأزهر هيضيع. المهم الولد ده جاي بينفذ أجندتهم يتخلص من المعارضين. فطبعا أنت جاي تتخلص من الأزهر، جاي تتخلص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عايزنا نبقى مسخ، عايزنا نبقى زي أماني خياط كده ولميس والنسوان اللي هم كاسيات عريات دول، ايه عايزنا نبقى زي طارق نور يجيب لنا الرقاصة كل شوية وستار اكاديمي والمجنوات واجمل رقاصة واجمل معرفش ايه؟ انتوا عايزين نبقى كده؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ مشايخ الازهر تتحزم وترقص عشان من البحيرة يتبسط وابراهيم عيسى ناره تبرد وياخد الجائزة منهم هناك؟ فالمهم ده جه في برنامج ايه اللي وينز، خلي بالكم يا اخوانا، ده قاعد في فندق خمس نجوم، الفلوس دي هتروح فين؟ هم اللي بينفق مش هو، معاه 10 بودي جارد وكل بودي جارد بياخد له 10,000 ولا حاجه ولا كام، ده حياتي، مين اللي بيدفع؟ طبعا ده هربان من الكويت زي ما انتم عارفين، و24 ألف دينار عليه ومطالب من قبل الحكومة الكويتية، والصور والتحقيقات، وطبعا كانت فضيحة بجلاجل يعني. فقولك الأزهر لازم يعترف، لو فضلنا كده الأزهر لازم هيعترف، لازم هيعترف، هيعترف. الأزهر المناهج لا تعني شيء، لازم الأزهر نفضل نضغط لحد ما يعترف. بصوا كده، هو قاعد ورا نادي اللوينز، اللوينز ديت نادي ماسوني تبع منظمة التنوير العالمية تبع العمدة الكبير اللي هم اليهود. لاحظوا اللي قاعدين على يمينه مفيش داعي للكلام، وعلى شماله الحاكم اللي بيمثل التوب او رأس الهرم، فاكرين الهرم؟ اه الهرم اللي شايف. اتفضل. التصحيح من الاول من كتب وبالذات البخاري ومسلم، لو فضلنا كده الازهر لازم هيعترف، لازم هيعترف. شوف بقى الازهر هيعترف، هيعترف، اعترف يا ازهر انت غلطان. هيعترف. الازهر قاعد بالضرب ضرب عشان يعترف. دي من المقاطع اللي زيناها وكشفنا فيها ابن البحيري. احنا بذلنا جهد والله، استنزف طاقتنا وما كانش له داعي، بس هتعمل ايه؟ ما كانش له داعي ان واحد زي كده يعني يستغرق الجهد ده كله عشان تكشفه، لكن كانت الهجمة كبيرة والمؤامرة اكبر واحنا مدركينها وعارفينها. ده لو كان تنويري بيقول التنويري يعني بمعنى انه عايز يبحث عن الحق فين واتبعه كان اهلا وسهلا بيه، لكن مفيش، مغرض. المهم معلش لحظه بس، حاجه بسيطه بس، انا مش حارض المفيد والاخر، انا يهمني في الموضوع ده كله بعد ما الازهر هيعترف. لازم الازهر كفايه كده ضرب في الازهر ما يعترف، لازم ما يعترف. خد يا اخوانا دي، انا بس اللي عايز دلوقتي اكيد طبعا العلم والتفتح وال اتفضلوا بقى. بص على الصوره دي، بعد ما خلص طبعا وحس انه نجح واثر في الدنيا، هو طبعا غرف داهيه ولله الحمد، ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شره وشر امثاله وشر اللي هو اسوأ منه، وظل سنين طويلة يسلك هذا الاتجاه ليطعم في دين الله عز وجل بخبثه اللي اسمه إبراهيم عيسى. نسأل الله أن يفضحه على رؤوس الأشهاد وأن يجري فيه آيات وعبر تكشف هذا الرجل اللي وراه كمان. قولوا أمين. بعد ما خلص الموضوع ده كله بيكرموه بقى نادي اللوينز بيكرموه. شوف التكريم شوف بقى الراجل ده هو ده واللي شبهه في مصر كتير. هم دول خدام اليهود والنصارى، هم دول اللي شغالين تبع المنظمة الكبيرة، تبع العمدة، تبع الشيخ الغفر. تفضل بقول له ايه العلم والتفتح والإنسانية. العلم والتفتح والإنسانية اللي الرجل اتكلم عليهم في المقطع اللي نزعته وهنكمله ان شاء الله بكرة. العلم والتفتح والإنسانية هو ده اللي بيتكلموا عنه دلوقتي. ساعة ما كلمناك العلم والتفتح والإنسانية تعرف ان تبع المنظمة الكبيرة، تبع التنوريين، تبع العمدة اللي هو كل شوية بيطلع في صورة، في صورة الماسونية، في صورة الصهيونية قبل كده، بعد كده لوينز الروتري، أسماء من النظام ده بتاعهم، ودلوقتي منظمة التنورية. التنورية يعني بيجيب كله بقى، صهيوني ماشي، ماسوني ماشي، كل ده أسماء، لكن هو في الأصل كلمة التنوير. ساعة ما تقول تنوير تعرف اللي وراها مين على طول. فبقول له العلم والتفتح والإنسانية. مش عايز أقوم يعني بس إن شاء الله تعمل تاني أكيد طبعا. مسيجة يا دكتور مسيجة، ربنا يخليك. خلي بالكوا بقى، هو هيقول له هنا احنا كررناها كتير عشان تسمعوها. آخر حاجة بيقولها ابن البحيري للرجل ده، أنا مش عارف اسمه إيه ولا يهم إن أعرف اسمه ولا غيره، ده استضافوه في نوادي لوينز اللي كان وزير الثقافة تبعه العصفور ده، نفس المخطط بتاعه. وأنا بقول لك دلوقتي واحد إيه، مش شرط إنه يكون مالي استمارة عضوية تبعهم، لا، هو مستخدم تبعهم، هم مكتفين ومقيدينه ومشغلينه معاه. اللي بقول لك الصورة العارية مش عيب، وسامية جمال الزمن الجميل اللي عينا نرقو زي سامية جمال فسيت. مهم آخر كلمة قالها عشان نختم وما نطولش، شوفوا ابن البحيري بيقول له ايه. تعرفين الهرم ونهايته في كل ده، اذا بقول لك الهرم الكبير العمدة اللي ماسك والشيخ الغفر تحت منه، وبقى له احنا صنعين نفس الهرم في كل دولة، فالهرم في حاكم فوق هو اللي كلهم بينفذ اوامره. فابن البحيري بيقول له ايه، اسمعوا كده يا اخوانا. ربنا يخليك يا فندم سعادة الحاكم. بيقول له سعادة الحاكم، تفهم من دي ايه؟ بيقول له سعادة الحاكم. انا بعيده ثانيه سعاده الحاكم. الازهر المناهج لا سعاده الحاكم. عايزين نعرف ابراهيم عيسى امتى هيقول سعاده الحاكم، يوسف الحسيني امتى هيقول سعاده الحاكم، جابر القرموطي هيقول امتى سعاده الحاكم، لميس الحديدي هتقول امتى سعادة الحاكم. في حاكم في حاكم، بس مش السيسي. احنا بنقول بقى حاكمنا اللي هو ولي امرنا اللي بنطيعه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى اللي هو رئيس البلد. انما عندهم حاكم تاني زي ما ابراهيم عيسى قال له من يومين، انا مش مستني اوامر منك، بقول للرئيس السيسي. امال الاوامر هتيجي منين يا ابراهيم؟ من سعادة الحاكم. عرفتوا الحاكم؟ طولنا عليكم معلش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.